وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل بل منا إنك أنت السميع العليم ربنا وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإن ما هم في شك فسيكفيكهم الله وهو السميع فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون